آخر شيء كتبتوه شو هو؟ حاجة هذا درس الجمعة ولا درس الأربع ولا؟ القيوم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: القيوم القائم بنفسه، أي الذي لا يحتاج لغيره. زيد أي اكتبوا. وبعضهم فسر القيوم بالدائم، كما في تفسير الطبري هذا أخذتوها لك أن قولوا لنا وين صرتوا. آخر شيء كتبتوه شو هو يا أبو عمر؟ البيهقي. لا ما شو البيهقي بالأول؟ طيب آخر شيء كتبته. قال البيهقي: في الاعتقاد القيوم هو القائم الدائم بلا زوال، فيرجع معناه إلى صفة البقاء. ماشي إلى هنا. إلى صفة البقاء أبو عمر، شو هذه النار؟ البقاء. طيب الدائم الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، هذا مكتوب في الكتاب، لأن الفناء يستحيل عليه عقلا، فلا دائم بهذا المعنى إلا الله تعالى. اكتبوا. لأنه لو كان يجوز عليه الفناء لكان حادثا، في نقص بالمتن. خطأ بالطباعة. اوكي طيب فهمت. طيب لأنه لو كان يجوز عليه الفناء لكان حادثا، لأن ما جاز عليه الفناء تارة، والوجود تارة، يكون جائزا عقليا، يتصور وجوده تارة، يتصور وجوده تارة، تارة يعني مرة، وعدمه تارة أخرى. فإذا اختص بالوجود فهو بحاجة، تكتب عربي هذا، لمن خصصه بذلك، فهو بحاجة لمن خصصه بذلك. لذلك يقولون ما جاز عليه العدم، ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم، ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم. معناه ما جاز عليه العدم بدل الوجود، العدم بدل الوجود لا بد له من مخصص، خصصه بالوجود بدل العدم، أو بالعدم بدل الوجود. ثم الذي يجوز عليه الفناء لا يكون أزليا، هذا معنى قولهم ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم. الذي يفنى، الذي يصح أن يفنى، يستحيل أن يكون أزليا، لأن الأزلية لا تتعلق بالزمان، أزلية الله تعالى لا تعلق لها بالزمان، بل هو أزلي قبل خلق المكان وقبل خلق الزمان. فما كان أزليا لا يكون، لا يجوز عليه الفناء. لو كان يجوز عليه الفناء لانتفى عنه القدم، لا يكون قديما أزليا. الخالق الذي أبرز وكون جميع الكائنات من العدم إلى الوجود، هذا معنى الخلق إذا أطلق على الله، معناه المبرز من العدم إلى الوجود، الذي أوجد الأشياء من عدم إلى الوجود. الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. اكتبوا: والرزق هو كل ما ينفع حسا، حلالا كان أو حراما، كما قال صاحب الزبد: يرزق من يشاء ومن شاء أحرما، والرزق ما ينفع ولو محرما. والرزق هو كل ما ينفع حسا حلالا كان أو حراما. فاصلة. قال في مختار الصحاح: الرزق ما ينتفع به، انتهى كلام صاحب مختار الصحاح. فاصلة. وقال البيهقي في الاعتقاد: وما مكنها من الانتفاع به من مباح، وما مكنها من الانتفاع به من مباح وغير مباح، رزق لها. يقال الله الرازق ويقال الله الرزاق على المبالغة. وما مكنها يعني ما مكن نفوس بني آدم مثلا من الانتفاع به من مباح وغير مباح، فهذا المنتفع به رزق لها. يعني اللص عندما يسرق طعاما أو مالا ينتفع به أم لا ينتفع به في جسده؟ يأكل به ولا لا يأكل به؟ يشتري ثوبا أم لا مثلا؟ ما عم فوت أنه صح الشراء ولا ما صح البيع ولا يجوز أو لا، هو لا يجوز، لا يجوز له أن يستعمل هذا المال، لكن هو انتفع به، إذن يسمى رزقا، لكنه رزق حرام. العالم المتصف بصفة العلم الأزلي الأبدي الذي لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص ولا يتجدد، فهو تعالى عالم لا كالعلماء، لأن علمه قديم يعني أزلي، وعلم غيره حادث. القدير المتصف بالقدرة التامة. اكتبوا: هذا هو الفرق فاصلة. من حيث التعبير إذا قلت القادر يعني المتصف بالقدرة، المتصف بالقدرة يعني له صفة القدرة، هذا معناه. وإذا قلت القدير معناه المتصف بالقدرة التامة، فاصلة. فمن حيث اللغة القدير أبلغ من القادر، فاصلة. وقال الرازي، الرازي هو فخر الدين الرازي صاحب التفسير المشهور تفسير الرازي، وقال الرازي: وهذا اللفظ يعني القدير يفيد المبالغة في وصفه بكونه قادرا، انتهى كلام الرازي. وقال البيهقي: في الأسماء والصفات، اللي هو كتاب للبيهقي، قال الحليمي، حكينا من الحليمي، قلنا من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، قال الحليمي: والقدير التام القدرة، والقدير التام القدرة لا يلابس قدرته، يعني لا يعتري، لا يلابس، لا يعتري قدرته. أنا بخفف المعنى أصعب، نقول فلان اعتراه الشك، طرأ عليه الشك، اعتراه مرض، طرأ عليه مرض، لا يلابس قدرته عجز بوجه، يعني بوجه من الوجوه بالمرة، لا يلابس قدرته بالباء عجز بوجه، انتهى كلام البيهقي. وقدرة الله صفة أزلية أبدية، هذا مكتوب الكتاب، وقدرة الله صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. عارفي وين حجة وصلنا؟ دلي هذا لا فبها، أي بهذه الصفة القدرة، يوجد ويعدم. والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، أي أن الله قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، أي على إيجاد كل ما أراد في الأزل وجوده، فالله تعالى لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة ولا يمانعه أحد. في عمدة الراغب لكتاب مكتوب: بدل قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، مكتوب أنه يكون ما سبقت به إرادته. وكلا اللفظين عبارة صحيحة. كلا اللفظين عبارة صحيحة، ليس كل اختلاف يكون تعارضا. ما كل اختلاف باللفظ معناه تعارض بالمعنى. ما شاء الله في الأزل وجوده كان، أي حصل ووجد، وما لم يشأ الله في الأزل وجوده لم يكن، أي لم يوجد. ومشيئة الله لا تتغير، لأن تغير المشيئة دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله. اكتبوا. قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام أبو حنيفة، هذا اللي ذكرناه ممكن التفصيل فيه كثيرا، لكن مش المقصود بهذا الدرس التفصيل. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة. لما قال وصفاته، الهاء راجع إلى الله، يعني وصفات الله في الأزل أي فيما لا بداية له، معناه أن صفاته أزلية غير محدثة ولا مخلوقة، معناه لا تطرأ على الله صفة لم تكن له في الأزل. من كف كلام أبي حنيفة. فمن قال إنها محدثة أو مخلوقة، فمن قال إنها محدثة أو مخلوقة، أو وقف، وقف يعني توقف، معنى توقف يعني قال أنا لا أقول مخلوقة ولا أقول هي غير مخلوقة، أتوقف، أو شك فيها، شك فيها يعني قال لا أدري هي مخلوقة أم غير مخلوقة، ممكن أن تكون مخلوقة وممكن أن تكون غير مخلوقة، هذا كافر، فهو كافر بالله تعالى. فمن قال إنها محدثة أو مخلوقة أو وقف أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى. الذي لا حول ولا قوة إلا به. الحول يأتي بمعنى القوة في اللغة، ويأتي بمعنى التحول. الحول في اللغة يأتي بمعنى القوة، فلان له حول أي له قوة، ويأتي بمعنى التحول. ويأتي بمعنى السنة. فهنا الذي لا حول ولا قوة إلا به، هنا الحول بمعنى التحول، أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بعصمته سبحانه، ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بعونه تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام هو فسر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، سنذكرها. طيب اكتبوا، والإعانة معناها الإقدار والتمكين، والإعانة معناها الإقدار والتمكين. من الذي أقدر الطائع على فعل الطاعة؟ الله. من الذي أقدر العاصي على فعل المعصية؟ الله. من الذي مكنه من ذلك؟ الله. لذلك الشيخ فصل في قول القائل كل واحد على دينه الله يعينه، فإن قصد الإخبار أن الله هو الذي يعين الكافر على الكفر ويعين المؤمن على الإيمان على الطاعة لا يكفر، أما إذا قصد الدعاء فكأنه يقول اللهم أعن الكافر على كفره، مكنه أكثر من الكفر، أقدره على الكفر، هنا يكفر. وفي مسند البزار بعد والتمكين نقطة، وفي مسند البزار عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال رسول الله تدري ما تفسيرها؟ يعني هل تدري؟ تدري ما تفسيرها؟ قلت الله ورسوله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم. قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. نقطة. وذكرها باللسان سنة. ما مكتوبة؟ قرص الحديث. وذكرها يعني ذكر الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، وذكرها باللسان سنة ورد في الحديث لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام فوصل إلى السماء السابعة فالتقى بسيدنا إبراهيم فقال له سيدنا إبراهيم: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة. غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فذكرها باللسان سنة واعتقادها فرض. الذي يعتقد ما ينافيها ما يضادها كافر، وهو سبحانه الموصوف بكل كمال يليق به كالعلم والقدرة والإرادة. اكتبوا: وإنما قيدت، وإنما قيدت هذه العبارة بلفظ يليق به لأن اللفظ الدال على الكمال، لأن اللفظ الدال على الكمال إما أن يكون دالا على الكمال، إما أن يكون دالا على الكمال في حق الله وفي حق غيره، كالعلم، أو لا، يعني لا يكون دالا على الكمال في حق غيره، أو لا كالوصف بالجبار، كالوصف بالجبار فهو مدح في حق الله وذم في حق الإنسان. مكتوب شيء بالهامش عندكم؟ وذم في حق الإنسان وكالوصف برجاحة العقل. هو مدح في حق الإنسان ولا يجوز أن يوصف الله بذلك، نقطة. قال البيهقي في الأسماء والصفات: قال البيهقي: في الأسماء والصفات في تفسير الجبار من أسماء الله في تفسير الجبار من أسماء الله المصلح لأحوال عباده المصلح لأحوال عباده والجابر لها انتهى كلام البيهقي في الأسماء والصفات. وقال في الاعتقاد، يعني قال يعني كمان البيهقي الاعتقاد كتاب له، وقال في الاعتقاد: الجبار هو الذي لا تناله الأيدي، ولا يجري في ملكه غير ما أراد. هو الذي لا تناله الأيدي ولا يجري في ملكه غير ما أراد. فاصل. وهو من الصفات، يعني الجبار من الصفات، الجبار الذي هو اسم لله، وهو من الصفات التي يستحقها بذاته. انتهى. ثم قال، يعني البيهقي: وقيل هو الذي جبر مفاقر العباد، وهو وقيل هو الذي جبر مفاقر العباد، ميم فاء ألف قاف راء، وهو الذي جبر مفاقر العباد. وهو على هذا المعنى، وهو على هذا المعنى، يعني اسم الجبار على هذا المعنى، من صفات فعله. وهو على هذا المعنى من صفات فعله. شو يعني كل هذا الكلام من عند قوله وقال في الاعتقاد: الجبار هو الذي لا تناله الأيدي ولا يجري في ملكه غير ما أراد. الذي لا تناله الأيدي الذي لا يغلب، والله غالب على أمره، ولا يجري في ملكه غير ما أراد. مشيئته نافذة، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. اسم الجبار إن أريد به هذا المعنى فيكون صفة ذاتية لله، صفات الله الذاتية. أما إذا كان معناه الذي جبر مفاقر العباد، يعني رزقهم جبر فقرهم أغناهم، فيكون صفة فعلية لا صفة ذاتية. شو الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية لله تعالى؟ صفات الله إما صفات ذاتية وإما صفات فعلية. الصفة الذاتية ما يوصف الله بها ولا يوصف بما يقابلها. العلم، ما الذي يقابل العلم؟ الجهل. الله يوصف بالعلم ولا يوصف بما يقابله وهو الجهل. الحياة، يقابل الحياة الموت. الله يوصف بالحياة ولا يوصف بما يقابلها وهو الموت. أما أن الله تعالى هو الذي جبر مفاقر العباد، وهو الذي أفقرهم، أفقر من شاء وأغنى من شاء، فعلى معنى أنه جبر مفاقر العباد لا يكون صفة ذاتية، إنما يكون صفة فعلية، لأن الصفة الفعلية هي الصفة التي يوصف الله بها ويوصف بما يقابلها. المحيي المميت، القابض الباسط، النافع الضار. فالصفة الفعلية يوصف بها ويوصف بما يقابلها. فإذا حملنا اسم الجبار على أنه صفة ذاتية فلا يوصف الله بما يقابلها، فيكون معناها أنه الذي لا يجري في ملكه إلا ما أراد. وإذا حملناه على أنه صفة فعلية فيكون المعنى الذي جبر مفاقر العباد. واضح أحبابنا على البالتوك؟ واضح؟ المنزه عن كل نقص في حقه، أي عن كل ما لا يليق به تعالى، كالجهل والعجز واللون. اكتبوا. قال النووي في الروضة، الروضة يعني روضة الطالبين، قال النووي في الروضة: في بيان الردة نقلا عن المتولي. المتولي شو؟ من هو؟ مش متولي الشعراوي؟ المتولي من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، مجتهد ضمن المذهب. نقلا عن المتولي، شو قال النووي نقلا عن المتولي؟ من اعتقد قدم العالم، من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع، يعني الخالق، أو حدوث الصانع، أو نفي ما هو ثابت للقديم بالإجماع، أو نفي ما هو ثابت للقديم يعني لله للأزلي بالإجماع، يعني ثابت بالإجماع ما فيه خلاف، أو نفي ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالما قادرا، ككونه عالما قادرا، أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع. كالألوان أو أثبت له الاتصال والانفصال، أو أثبت له الاتصال والانفصال يعني أثبت الجسمية، أو أثبت له الاتصال والانفصال كان كافرا. نرجع للكتاب المنزه، المنزه ما هيك ولا المنزه عن كل نقص في حقه، أي عن كل ما لا يليق به تعالى، كالجهل والعجز والحد والتحيز في الجهة والمكان. المكان هو ما يشغله الحجم من الفراغ، لأن ذلك كله من صفات المخلوقين، فهو سبحانه موجود بلا مكان، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، أي أنه تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. اكتبوا. قال الشيخ رحمه الله: عن هذه الآية قال الشيخ رحمه الله عن هذه الآية أي آية ليس كمثله شيء، هي الحاكمة، هي الحاكمة، أي التي تحكم في المتشابه، أي التي تحكم في المتشابه، يعني كل آية متشابهة ترد إلى هذه الآية ليفهم معناها، أي آية ظاهرها يتناقض مع هذه الآية تكون آية متشابهة، يعني الظاهر المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن إن كان يتعارض مع آية ليس كمثله شيء تكون تلك الآية متشابهة فلا تحمل على الظاهر، وهي المرجع التي يرجع إليها في المتشابه، وهي المرجع التي يرجع إليها في المتشابه، وهي الأم يعني الأصل، وأم الكتاب، ليش قال وأم الكتاب؟ لأن الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأم الكتاب. وقال يعني الشيخ رحمه الله: كفتنا المؤنة، كفتنا المؤنة. شو يعني كفتنا المؤنة؟ يعني كل كلام فيه تشبيه لله بخلقه يكفينا أن نقول الله ليس كمثله شيء حتى نرد ذلك الكلام. المؤنة نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.